محبة الصالحين، والثاني فعل أناس السادة عنده ثاني من أهل العلم، فعل أناس من أهل العلم يطيل شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظنوا من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين، وعندي وكيل. عندكم الدين؟ وكيل. طيب، المؤلف أراد أن يبين نزع الحق بالباطل، قال إنه حصل بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة سافرين، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حسين مش يقول رسول في البدع كل بدعة ضلالة. نعم، في ناس يجعلون موالد للأولاد هذا من البدع، ما يجي موجودين عندنا في ساكنين عندنا مصاري أو إيمانة، هذا يمكن ما يجون عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر تظنون بدعة. كيف عندي يعني دليل الأباء أجابته فيه أو كذا؟ دليل أن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معينا وهو العقيقة، فما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذك من هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم، معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك وأنكم شبهوه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما يجوز، ليس فيه لا شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها فهذا من باب العادة لم يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية اللي يقول رسول بيتنا يوم ميلادي وأصبح رسول ميلادي ثم ميلاد رسول أصبح رسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الأثنين من أجل أن يقول أخبر بأنه من أجل موضوع رسول أمان الله

ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء قلنا يقفل او ما يقفل، لكن هذا من البدع. كون تتخذ القراءة عند القدر خاصة، هذا من البدع. انما اختلف السلف فيما اذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشر او غيره من القرآن، والصحيح ايضا انه ليس بسنة، ثم من تستغفر له وتدعو وتتلو التكبير. في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور بتجار هذه اللي طاف فيها، يقولون نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسووا. هل يجوز؟ خير، هل يجوز؟ طلبة علم. نعم؟ طلبة علم. طوف عند القبور؟ لا، بس يقول ناخذ معهم جولة. جولة نشوفه. نعم. نتسلى يعني ونشوف وش. ثم ماذا؟ ما يستفيد شيء ولا يفيدون. يمكن يفيدون اشخاص يعني المهم اذا كان غلط من فائده العباده يعني، فهذا قد نقول انه لا باس به، فيستمعون فيقولون كلامهم اللي يقولون. اما اذا كان بس يشوفون يتبرجون ماذا يقال، فهذا حرام، لان هذا يغريهم ايضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعوديه جاءوا واقروا هنا وطافوا معنا. نعم. تخفيف المغادرة أو تخفيف العودة يعني يحتاج في مغادرة على مكتب الولي وعلى العامل هذا. وش يقول الولي؟ ثم لو كان وليا وذهب بعمله وهو نفعك بولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن أن يدعك. تخطيط مقبر المستالحين. يعني من المستالحين يدفنون جميع؟ لا، يكون المقابر حتى يكون حتى يعني يكون هذا مقبر فلان ولي، لأن هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا، وش بهم من هذا؟ كون كثير من الأولياء بالحقيقة مو بأولياء، أولياء شياطين مو بأولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن، تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء من أولياء الله، هؤلاء أولياء الشياطين. يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته، كيف تشبه؟ يعني مثل لباسه

محفورا ومحوطا بثلاثة جدار، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن الإنسان ما يستقبله إذا صلى لأنه منحرف هكذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة. صورة الذكر متواجد، يعني واحد خلف الثاني، نعم، اتجاهه يرتد له، نعم، اتجاه ايش؟ اتجاه اتجاه للقبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف، منحرف يمين وشمال. من فوق ضد القبلة، نعم، قبلة منفردة عن المسجد، ما هي من بناء المسجد، اللي تشوفها عادي. والمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس، قبل أن نموت بخمس يعني ساعات بخمس ليال، لكن العرب تطبق الخمس لليالي والأيام، فما تطبق خمسة الأيام لها ولليالي، فإنه يقول قبل أن نموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ، إيش من البراءة؟ التخلي، التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة. والخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليفة، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مفلق الروح مني وبذا سمي الخليل خليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وآلاف، ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعلم إلا الاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنهم إذا جعلوا حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله به من الحب. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن كل ما ذكره الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمن أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، نعم. وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تعليم لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. فأنه قل لماذا

فما دام قد اتخذ مسجدا فله احكام المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه زالت عنه احكام المسجد، الحكم دون علته. قال بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه اي تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا اي مكانا للسجود. ومعلوم ان هيك الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاة فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول، لكنه ليس كالمعنيين المتسابقين، وهو ان نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجاده مثلا التي يصلي عليها الانسان تسمى مصلى او مسجد، وان كان الغالب عليه مصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العله لانها وسيله الى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من استفادة المساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو قلنا مثلا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعمه، قلنا إنك الآن اتخذت على المسجد هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهودي والنصارى من لعنة، لما تقول لعن اليهودي والنصارى لهذه العلة، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكر به الشيخ الإسلام رحمه الله ونقل عنه الشيخ محمد رحمه الله دليل على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه مسجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، المرفوع نعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدرسهم، إن من هذه من بالتبعيض، وشرار الناس شرار جمع شر، مثل الصحاب جمع صح، الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركهم شرب من الاسم موصول لكن محل من يعراب لا لا خبر ولا خبرين اسم إن لا اسم إن إنني شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتركون قبور المساجد من شرار الناس، من تدركهم الساعة الساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، لكن يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية الذي تصيب الإنسان. وقوله وهم أحياء جملة حال من الهافي يدركهم، هذا من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء،

يمنع التشبه، سبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود. لكن لو قال أنا قائل أنا جلبت هذا اللباس ولا خص التشبه وهو من لباس الكفار، قلنا له هذا موجود. لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يدور التشبه. نعم. قائد من يرى هذا المنيات لا تعرف لا ما في هذا المنيات، لأن ما علق بالعمل ثبت، ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه المنيات حتى جلنا يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة الصحيحة، وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إليه. الصورة الصورة هنا. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك من ناسه قوله وصوروا فيه تلك الصور، تصوروا فيه تلك الصور، ولا سيما إذا كان إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرعا. معظمة عادة مثل الرؤساء والزعماء، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم، كما يفعله بعض الجهلة يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم. فكل هذه من الأمور التي يحفر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل لا أولا كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كانت السياق لم يكتفي بما تقدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور. يعني المعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر. المهم أنها أقوى من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا، ونحن حقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق له عما خلقوا له. الآن عامة الناس وش تجدهم مشتغلين بأي شيء في الدنيا؟ ما الذي بأفكارهم؟ الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجد الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا ثم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ثمهم عبيدا لما تعبدوا له، فقال كأيت عبد الدينار، كأيت عبد الدرهم، كأيت عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدر له من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك

أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة النقص. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم إلا فعلا، لا يمنع أن يكون الحكم إلا فعلا، كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون الحكم إلا فعلا، كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمين. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، ذكرنا أن لها كم؟ لا، المعنى العام ليس من هذا، معنيه. المعنى الأول بناء مساجد عليه، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة، تقصد ويصلى عنده. نعم. بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة، يعني ولو مرة واحدة، فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتعيدها في الوقت، فقد اتخذتها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا تاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التحذير من الشرك قبل أن وذكر أيضا أنه ذكر خاتمة. وش خاتمة؟ إنه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتقون أقوام الساعة هؤلاء أسباب الشرك. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس، من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، طائفتين اللتين هما أشر، يقال أشر ويقال شر، كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر بحرف الهمزة، وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوقت قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من الثنتين والسبعين فرقة. لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين، صارت النفوس

إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تسترق نعم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم، إذا يقول المؤلف رحمه الله إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف، وصدق رحمه الله. لو تأملت ما وجدت إلا البلاء من خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصري رحمه الله. قتله سلم بن أحوص، سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بن سيار، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سنان وصواب الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، الجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم الجهم وسع المذهب، وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، فلهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟ ما قضى عن عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذه عن أبان بن سنان، عن طالوت، عن نبيل بن نعم. نعم، الذي قال ان الله ما كلنا موسى ورحمة الله هو الجاد، الجاد بن جهم، لا الجاد بن جهم. يقول وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع. لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات بعضها أسفل من بعض، وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما يتبع بطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره. وذهب نعم، وذهب الجهمية نعم، لأنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة نعم، إنها ليس قول يعني إن أشكال الخصم تقوم عليهم الساعة وهم أشياء نعم لا يعرفون الله نعم كما قال الله الله وجهني يختلف الله وش أوكي وجهني يختلف استقبل الله نعم كأنه مصر الله وما تقوم عليه الساعة لكن لا يعرفون الله نعم لم يكن وجه، لأنه يشمل حتى الجهمية، حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهم ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فهو أعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النفس، يعني من نعفه رضي قريبة الخميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فهذا دليل على أنه لحقه من النبع شدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء

ما رأيك فيها؟ هذا لا بأس به، هذا لأن اللغة تجوز الدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضم ما قبلها الله أكبر. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. فإذا أجيب عن السؤال هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأدى ذلك. ما رأيكم؟ ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعى إلى قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره بثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية وايضة حماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنى يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنى. صحيح أن في الناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعلوه وثنا، وإنما قد يعبدون رسول الله ولو في محل بعيد. هذا يوجه شخصاً لكل رسول. نعم يتوجه يدعو الله. مثل رسول الله. عجيب. يعبدون إليه فتهاقاً. إذا طوافه ما يعبد. ليس معهم جعلوه وثنا يعبد. إنما كلام الدعاء. هل يتوجهون إليه وجهون؟ هذا اللي يقول اللهم أن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا احتياطكم. نعم؟ يعني كان هذا باطل بعضيك أفضل منه. صالح في عبده. ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو حسين مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه. وقوله أوثانا جمع وثن، والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم، فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. نعم. الوثن لا يتخذ صورة، التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنم. الصورة لا لا ما فرق، فلما عبد من دون الله على شك تلك. قال روى مالك في الموطا ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه سندًا ومسجد، ولكن لو علمت ما لا قصدكم منه. والآن ناقش الأنبياء، ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ بدأ رب الله في المقال: اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في المقال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح أن العبادة أن قبر المصالح العبادة أن قبر المصالح أو عبادة على قبر الله تجيب. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه أن لا يتقبله وثنا يعبد. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية، لأن غضب الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على ما ستقع صورا بأن صار رسول ربه لا يزال قبره وثنا يعبد. ذكرناه نعم يقال ان خالص نعم الى عباده الله. هذه عندك نقول مثل ما قالوا زياده على قالت الاولى تعودا من المرغوب ثم خطاها. لا لا، هذا الانفاق السبب لان اتخاذ مفاتدة يؤدي الى عبادته. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث اثبات الغضب لله. نعم. هل الغضب حقيقي؟ نعم. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا، حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم. حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم، لا في حد ذاته ولا في اثاره. نعم. طيب مصطفى، قولنا لا حق له لا في حد ذاته. نعم. شوف لا في حد ذاته، يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. الغضب المخلوق في الحال يبقى نعم، لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثاره. عبد الله أيضا لا ترى الضغط على هذا الخضار انت أثر الضغط من هذا كيف ذا يعني هذا المسلوب معروف معروف في أثاره كيف وغضب الله معروف إذا عارض انتقم. نعم، غضب الله لا يشبه غضب المخلوق. نعم، لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأذي، وغضب الله ما يؤدي إلى نعم. عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف. نعم. وهذا من الآخرين. لا أبنى. هو نفسه مثل يكسر ماله، نعم، يخرب تجارته، نعم، يطلق زوجته، كل لا، لكن غضب الله ما يتأدى في هذا الشيء، لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي بالجهة. أما غضب المخلوق فإنه يعتني بالسفر كثيرا، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، قال أوصني، قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح؟ يا عبد الرحمن. الذين فسروا الغضب بالانتقام من الأشعرية. نعم. الأشعرية، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من آثار الغضب. هذا أثر من آثار الغضب. نعم. أثر الغضب وأثر من آثار الغضب. نعم. نعم. والشرط غير مشروع. انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة، انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة. الجنس الآخر موجود كما أن جنس الغضب موجود، لكن لا يشبه هذا حال. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير، وتفسيره أصل التفسير في الأثر هو تفسير ابن جرير، وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين في الأثر. والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين الجهال في الحقيقة، هم يقولون أنهم علماء وهم جهال، يحذرون من تفسيره لأنه ممنوع على زعمهم بالإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك. وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزادهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالأثر. صحيح أن الكتاب لا يحمي من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الأثار في تفسير القرآن الكريم، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليس جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسمين ويأخذ بهذا وبهذا تكون ضارة، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أشكل على الشيء يراجع السنة رجال السنة ويشوف عن أحواله وعن تكلم العلماء فيه. ثم الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها الشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينفي الإجماع لو ثبت خلاف من رجل أو رجلين ولا يبالي به. هذه طريقته، وهذه طريقة حقيقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به، المعتبرين في الإجماع. قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم قدرة، من هما؟ الثوري وابن عيين، أيهما؟ الثوري. طيب

يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه، لأن هذا قبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لو لأن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من حيث المعنى العربي ممكن، لأن الفروق اللي ما بدأت الكلمة موجودة في هذا وهذا. المؤلف المؤلف ولكن هذا المؤلف أطفاء العزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح هنا في العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. ما السوية أحسن شيء ظاهر أنه يعرف بتقديمه إلينا. نعم ولا السوية الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبه وهذا رجل يعني نعم يحسن إلى كان في حجاج هنا يجمع معه في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندنا الشريط الدخن الدهن الدخن بدون أي شيء يعني يطبخ بتمر، لا ما يطبخ لفه كيف السمن يحمص، لا ما تعوم يحمصه بعضه يمكن يفلي عشيء يمكن يبغى يطبخ تعوم يحمص. على كل حال هو المعروف عندنا انه الشعير والظاهر ايضا ان غير الشعير يطبخ، لكن هم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف، والشعير فوائد عظيم. قال أو ما يعرف الدخل، ما يعرف هذا يمكن طريق اللي تسوي لنا دخل عشان نشوف من أشياء عندي إن شاء الله ما هم العصر اللي قال كذلك أفراد قال كان ينط لهم ينط لهم السوير فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان ينط السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله، أنهم يكرمون ينطون لهم السوير. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم مبيدا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليه ما يساوي ريالا ريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور ولا القبوري القبوري، والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهم زائرات القبور؟ الكفر لهم رأب إليه. قوله لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة. وقوله دائرات القبور، دائرات جمعه دائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرة يعود عن المثل. وزائر اسم فاعل يكثر بالمرة الواحدة، يكثر بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، وعلى كثرة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشاهد من الحديث، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها مساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصورة الأولى الصلاة عندها اتخذها مسلّى تصلي عندها، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع فراش، يوقد عليها السرج ليلا ونهارا، تعظيما لها، تعظيما لها وعلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم، قل لا، لأنه لعن على فاعله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها كله فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عدده. ما هو أو ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين عليهم مثل السرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، ولهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المتخذين عليها المساجد، هل يدخل في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء لإنارتها؟ يعني مثلا الناس في الليل ما يشوفون، يحطونهم مثلا يفصل لهم عمود فيه لمبة. نعم، يقول أما المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة وفيها مكان قد قدر فيه وانتهى الناس من التهوي فيه، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد قدر منه. أليس كذلك؟ إذا كان الإخراج عند المكان الذي يدفن فيه، فيه قبور مثل محصورة ويخرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تخرج إلا بالليل، لا تخرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت للحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك كان عندهم الحمد لله سيارات يمكن انهم يعني يوقظون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الامر. ثم انه يمكنهم ان يحملوا خرجا معهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وايضا اذا فتح هذا الباب فان الشر يتصل بقلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. فافرض انهم مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى اصل هذه الشموع او هذه الاضاءه؟ تترك ثم يبقى كانهم اتخذوا عليه المساجد اتخذوا عليه السرج الذي نرى انه منا نهائيا. اما اذا كانت المقبره حجره يكون فيها اللبن وما اشبه ذلك ووضع في نفس الحجره لمبه فهذا لا باس به، يعني بعيد من القبور ثم هي داخلها ايضا ما تشاهد، هذا نرجو ان لا يكون به باس. والمهم ان وسائل الشرك يجب على الانسان ان يبتعد منها ابتعادا عظيما ولا يقدم للزمن الذي يعطيه الان، يقدم للازمان البعيده لان مثل هذا في الهيئه. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور لأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه تكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلم أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من الأئمة أن النساء يستحب لهن زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن من المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه زائرات القبور، وحجة القائلين في الجواز في الكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام